ديته قيمته، لأن القن يجري مجرى الأموال ولهذا يباع ويشترى، فعلى هذا تكون قيمته هي ديته. زين، لا لو فرض أنه سيكون أكثر من دية المسلم، لو كانت قيمته أكثر من دية المسلم تكون ولا لا؟ نعم، لو فرض هذا العبد يساوي منه 100 بعير، يساوي 1000 بعير، تكون ديته. ولو فرض أنه لا يساوي إلا 10 دراهم تكون ديته. وعلى هذا فيكون القن ديته قيمته. ولاحظوا أن نظام الكافر الفاجر الآن يرون أن الإنسان ولو كان حرا ديته قيمته. يقولون ما يمكن نساوي بين إنسان مهندس في عالم الذر وإنسان كالناس في البلدية مثلا، هذا رجل له قيمته يجب أن تكون ديته أعلى، وأما الآخر فليس له تلك القيمة فيجب أن تكون ديته أنزل. فجعلوا الأحرار جعلوهم عبيدا، جعلوهم عبيدا، دياتهم قيمتهم. ولا شك أن هذا حكم ظالم جائر باطل، لأنه يخالف حكم الله ورسوله. ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الدية في النفس كلها أو في الأعضاء، لأنه يوجد الآن بعد يفرقون بين ديات الأعضاء. فمثلا جاءت السنة في أن الأصابع سواء، الإبهام والخنصر سواء، وين أعظم نفع؟ الإبهام ولا الخنصر؟ أكيد، ولا في إشكال؟ بس أي أعظم نفع؟ ما نقول هذا نفع، الإبهام يقابل الأربعة في الحقيقة، ولهذا جعل إماما ما هم في الصف، نعم، وحده، فهذا يقابل كل الأربعة. ولذلك عند القبض لو ما يجيه يقبض مع يقابلهم سقط اللي بيدك. لكن الخنصر وش عمله؟ بسيط عمله بالنسبة للإبهام، وهما سواء. أما الأنظمة البالية الزائغة فيقول لا، يمكن يستوي الإبهام والخنصر. إذا جعلت الخنصر له 5 من الإبل مثلا أو 10 من الإبل، فاجعل هذا له 30 من الإبل أو 40، ما يمكن يصير سواء. كذلك الأسنان في الشرع ديتها سواء، الضرس والسن واحد. هم يقول لا يمكن يكون الضرس والسن واحد، لا بد الدية على قدر على قدره، على قدر المنفعة. ولكن هذا كل حكم باطل، والإنسان الذي يقدمه على حكم الله ورسوله يكون كافرا، الذي يجعله نظاما يقدمه على حكم الله ورسوله يكون قد رضي بحكم غير حكم الله وجعله هو شريعته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. والحاصل أن الإسلام لا يفرق في الدية بين الإنسان الذي له قيمته في المجتمع وبين الإنسان الذي ليس له قيمة. حتى الطفل الذي ما بعد تم له يوم واحد هو والشاب الذي له 30 سنة بمنزلة واحدة. نعم، يجاب عن تعيين هذا بأن هذا توقيت من الشرع. لا، مين مادية هي المسألة، مين مادية محضة، وإنما هي شيء من الشرع موقف. ولهذا لو قلنا بأنها مادية وحدها كم نقول الديات في كل مكان وحتى في الأنفس تكون بحسب القيمة. ولكن الله فضل الإنسان الحر، ما جعله بمنزلة البهيمة يباع ويشترى، ولا يقصد به المال أيضا، الإنسان لا يقصد به المال حتى يقوم به. قال والأنثى ودية القن قيمته، ودية الجنين عشر دية أمه. الجنين الحمل في البطن ديته عشر دية أمه من أي الأصناف كان، سواء من المسلمين أو من الذميين أو من غيرهم، عشر دية أمه. فإذا كان من حرة مسلمة فديته خمس من الإبل. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة، ديته غرة وهي عبد أو ولي، عبد أو ولي. ومن معلوم أن العبد أو الوليدة تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه. فإذا قدر أن الغرة هي عبد أو وليدة يساوي عشر الدية خمسة من الإبل فالأمر ظاهر، لكن لو قدر أن الغرة تساوي أكثر من خمس من الإبل فهل نأخذ بها أو بخمس من الإبل؟ المذهب يؤخذ بخمس من الإبل، وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة. ولكني حتى الآن ما وجدت لهم دليلا، إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليه النص ما لم يوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره. وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليل ولا تعليل. صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عشر دية أمه، لكن أنه يعدل عن الغرة هذا ما وجدت فيه دليل. فيه آثار إن الغرة هي الفرس، الغرة هي الفرس، وإذا جعلناها فرسا فالمسألة تهون. لكن إذا جعلناها عبدا أو وليدة، ويقولون إن عبد أو وليدة إنه تفسير من الضابط، ولكن حتى لو كان تفسيرا فالصحابي لا شك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده. على كل حال أنا أكتبت لكم هذا بحسب المشهور من المذهب أن الواجب في الأجنة عشر دية الأم، سواء كان ذلك من المسلمين أو غيره. طيب الجنين إذا كان من أمة فما ديته؟ عشر القيمة، عشر قيمتها، بأن يقال هي امرأة تساوي مثلا 20,000 تكون دية جنينها 2,000 تكون 2,000. وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها، بأن تقوم وهي حامل ثم تقوم خالية من الحمل فما بينهما فهي دية الجنين. قالوا هذا هو القياس الصحيح، لأن البدينة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين. يعني مثلا إنسان جنى على شاة فأسقط حملها، كيف يضمنه؟ تقوم الشاة حاملا وتقوم غير حامل، فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل. قالوا فالقياس إذن يقتضي أن تكون دية جنين الأمة نعم ما بين قيمتها حاملا وغير حامل. وديات الأعضاء بحسبها، ففيما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف، اللي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة. ولكن قبل أن نشرع بالأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى، كل عضو أشل فليس فيه دية بل حكومة، كل عضو أشل فليس فيه دية بل حكومة إلا الأنف والأذن، إلا الأنف والأذن، هذه واحدة. ثانيا، كل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. قصنا أشله، كل من اعتدى على عضو فأشله فعليه ديته إلا الأنف والأذن. اقتبالكم القاعدتين، القاعدة الأولى كل عضو أشل فليس له دية بل حكومة إلا الأم والأذن، وكل من جنى على عضو فأشله فعليه ديته إلا الأم والأذن. طيب نرجع الآن إلى مقدار دية الأعضاء، ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية مثل الأم، في مثل آخر اللسان والذكر والرأس، نعم رأس يمكن، لكن أظن إلى راح الرأس راح الإنسان يكون قتل نفس كاملة. ذكرنا الأنف واللسان والذكر، نعم لا. ثانيا يقول وفيما فيه اثنان نصف الدية كالعين، فيما فيه اثنان نصف الدية كالعين. يقول يستثنى من ذلك في الحاشية عين الأعور ففيها دية كاملة لأن طلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. طيب في غير العين في اثنان، ها الأذن، طيب واليدين والرجلين والتندأتين والشفتين، لا حجر منهن الأعضاء، أين صحيح، والخصتين و طيب ذكروا أشياء ما لها حجر عده واضح. طيب فيما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر، فهما منخران والحاجز بينهما، يعني مارم الأنف يشتمل على منخرين وحاجز، إن قطع منخرا فعليه ثلث الدية والمنخرين ثلثاه، فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة، واضح؟ طيب هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما؟ ها؟ الظاهر ما يستقيم، ما يستقيم إذا قص الحاجز بينهما ما يستقيم، فهنا لا شك أنه يجب عليه الدية كاملة، يجب عليه الدية كاملة لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز، فإذا قطعه يتذلل ولو استفاد منه. إن أمكن أقول إن أمكن أن يبقى بدون حاجز مثل لو أجري له عملية، مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئا، إن أمكن فيمكن أن نقول إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثلث الدية. فينا فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعين، فيها أربعة أجفان أعلى وأسفل لكل عين، الجميع أربعة، أربعة أجفان للعينين أربعة أجفان للعينين. طيب هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة؟ قوامة لا، قوامة تنتهي يدين ورجلين، الظاهر ما استقبل عن الشيء غيره. طيب فيما فيه لا، فيما فيه عشرة عشر الدية كالأصبع، الأصابع عشرة، في اليدين عشرة وفي الرجلين عشرة، ففي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل واحد عشر الدية، وفي الأصبعين خمس الدية، وفي ثلاثة خمس عشر، وهكذا وتتساوى المرأة. نعم اي نعم عليه ديتين، اي نعم عليه ديتان، ولذلك يمكن الإنسان يضمن وحي بعشر ديات، يمكن نعم نعم سويت بجان ها ايش نفس الأمثل الأمثل يعني قصده مارن هو الآن إذا إذا إذا إذا قص المنخري والحاجز يجب عليه دية كاملة. لا ما يتعدل الآن التشويه صحيح يشوه لكن لا بد من هذا كل الجنايات تشوه أي عضو يفقد من الإنسان يكون تشويه إلا ما يمكن سفره لا يكون تشويه حتى اليد مثلا لو قطع أصبع من أصابعه يكون متشوه. نعم إذا الناس الصعبة نعم الزائد هذا في حكومة الزائد في حكومة لأنه مو بأصل. طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها 30 بعير وفي أربعة 20 بعيرا هي المسألة المذكورة التي ذكرنا قبل. وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة واحد جنى على شخص فأذهب سمعه أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة. طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب ودع المجني عليه إن سمعه ذهب وبدأ كل ما كلمناه يقول ها وش تقول تصيك فما رأيك وش نسوي له لأن السمع مو بشيء ظاهر بحيث نعرف أنه موجود ولا غير موجود. ها طبيب ما يفرق لكن يقولون انه يغتفل ويصح به يعني يؤتى من قفاه ويصيح ان التفت فمعناه انه يسمع. لا نعم لا عضو فاشل له وش فيه من جمع على عضو فأسله ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. ومن أتلف عضوا أشل ففيه حكومة إلا الأنف والأذن فيكون أنف والأذن مخالف لغيره في هذه المسألتين. نعم نعم هنا لا في حديث عن ابن حزم وغيره يعني ليست كلها موجوده في حديث عن ابن حزم فالاصابع ما هي في حديث عن ابن حزم والاسنان لا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ليست فيه لكن في اللسان وفي الصلب وفي الذكر وفي البيضتين هذا موجود في حديث عن ابن حزم. ولهذا انتم يجب عليكم ان تراجعوا أنا ذكرنا في المقدمة أن يراجع على هذا المنطقة والأوطار تراجعون هذا يجب تعرفون الأدلة لأنه ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء. نعم وهي موجودة في الكتاب هذا أكثرها موجودة. نعم إيش الصحيح أنه محتج به صححه الإمام أحمد وأخذ به وعامة العلماء أخذوا بأحكامه ومنه حديث ومنه لأن القرآن الظاهر. نعم هو مرسل لكن المرسل تعرف أنه إذا اشتهر وعمل به صار صحيح. قال الحواس وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة لأنه لا يوجد له نظير في الجسم وفي البصر الدية كاملة يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه دية كاملة وكذلك في الأذنين كما سبق. وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فإنه يختبر نعم بأن يصاحبه غافلا وينظر إذا تأثر علم أنه يسمع. طيب في البصر أيضا ربما يدعي أن بصره قد ذهب أليس كذلك ويقول الجاني لم يذهب فكيف فبمن نأخذ بقوله هذا أن يختبر، يختبر بحيث يسلط عليه فجأة نور قوي أو يشار باليد إلى العين، إذا أشير إليه إن أغمض عينيه فمعنى ذلك أنه يبصر، وإذا لم يغمض فإنه لا يبصر، مع أن الإشارة الحقيقة قد يحس بها بدون رؤية. ولذلك أحيانا لو يرد عليك شيء من فوق لو ما أبصرته تجد أن العين تغمض، لكن النور القوي هو الذي يبين. على كل حال هذا يرجع إلى الأطباء وإلى كيف يختبرون السمع وكيف يختبرون البصر. في شلل اليد ديتها، هذا إذهاب إيش؟ منفعة ولا حاسة؟ إذهاب منفعة، إذهاب منفعة، لأن الحاسة لأن نفع اليد العمل باليد ما يسمى حاسة، لكن إحساسها يعني بحال اللمس يسمى حاسة. نعم، على هذا نقول في شلل اليد ديتها، دية اليد وهي نصف الدية. نعم، كذلك في شلل بعض الأصابع، مثل لو ضرب أصبعه حتى شل صار ما يتحرك فعليه دية الأصبع. طيب لو جنى على أنفه حتى شل نعم ديته كاملة. نعم، مش قلنا بالقاعدة التو قررنا مش قلنا واحد إلا طيب الآن في ذلك ما في دية في حكومة. نعم، كذلك لو جنى على أذنه فذهب سمعه فعليه الدية كاملة من أجل ذهاب السمع، لكن لو أشل الأذن بحيث ما تحس باللمس نعم فإنه ليس عليه إلا حكومة، لأن صورتها باقية وهو لم يتأثر. ديات وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا نعم إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. ففي الواحد الدية، أولا الشعور أكثر أهل العلم على أن فيها حكومة مطلقة سواء هذه الشعور الأربع أو غيرها، ولكن مشهور عند الحنابلة أنهم يقولون الشعور فيها حكومة، إذا جنى عليه حتى ذهب شعره ففيه حكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. وش بقي عندنا من الشعور؟ الرأس. لا الرأس، الرأس فيه دية، الأبط والعانة والشارب نعم والصدر والساق والفخذ وما أشبه ذلك. هل يقولون إن فيها حكومة، والحكومة سيأتي إن شاء الله تفصيل معناها. أما هذه الأربعة شعر الرأس لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه على المذهب دية كاملة، وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة، لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المنافع. كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه دية كاملة. طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته، جنى على إنسان يحلق لحيته ما عمره خلاه أبدا وصارت ما تنبت أي أبدا، أو ذاك يعطيه جزاء؟ نعم يعطيه هدية كاملة. هذه المسألة عندي محل إشكال، إنسان لا يريد بقاء لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبت، ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر لا غير قابل للإنبات، المذهب يجب فيه دية كاملة، لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كبيرة حتى أن وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقولون إن عليه دية كاملة. ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد الحكة وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته فليس له شيء أو لا؟ هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة وليس في اللحية دية. ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه، فنقول يرى بعض أهل العلم أن اللحية فيها الحكومة، وإحنا الآن نقدر أنك عبد، أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له، أيهم أرغب عند الناس؟ لا، اللي ما له لحية أرغب عند الناس، لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيء. فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن ما دام المثل تعود للحكومة، فإننا عندما نقومك عبدا لا لحية له عبد له لحية، فالناس عادة يرغبون من لا لحية له. ولهذا قال الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. والإنسان يرغب أن إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية وعليه، فليس على من جنى عليك شيء، لأنك أنت ترغب هذا الشيء. فإذا قال: ربما إذا كبر إني أرغب اللحية، نعم ربما يأتي إلا، فنقول الحمد لله العبرة في وقت الجناية، العبرة في وقت الجناية، وأنت وقت الجناية لم تخسر شيئا. طيب الحاجبين، وين الحاجبين؟ نعم، الشعر النابت فوق العين وأهداب العينين، هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة، وفقهاؤنا يرون أن فيها دية، أن فيها دية، لأنها جمال ثابت، وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها، فهي بمنزلة المنافع، فيجب فيها دية كاملة. لكن أهداب العينين أربعة، ولا لا؟ لو أتلف أهداب الجفن الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع الدية، وإن أتلف الجميع وجب عليه دية كاملة. وفي الحاجبين إن أتلف شعر حاجب واحد فنصف الدية. طيب سبق لنا أن في الأجفان الدية، والجفن إذا أتلفه تلفت الأهداف، فهل يجب عليه ديتان؟ ما رأيك؟ أو ما فهمتم السؤال؟ سبق أن في الأجفان الدية الأربعة، وفي الأهداب الأربعة الدية، فإذا أتلف أجفانا بأهدابها فهل عليه ديتان؟ لأنه أتلف أجفانا وشعورا، ولا دية واحدة؟ نعم، دية واحدة، لأن الشعر يتبع، الشعر يتبع، مثل ما لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة، ولو قطع يدا بأصابعها مش عليه، ما عليه إلا يعني قصدي لو قطع الأصابع كلها دية كاملة، ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها دية كاملة. فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التابع، كما أن الإنسان لو قتل شخصا فعليه دية كاملة، ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه دم وفيه رجلان وفيه عينان وأنف ولسان إلى آخره، هل يجب عليه كل عضو دية؟ لا، لأنه لما أتلف الجسد صار الباقي تابعا له. نعم، لا، الحلق ما يجب فيه شيء، ما يجب على الشيء، يعزر فقط، لأنه إذا حلقه نبت، وإذا حلقه بعد لمصلحة فاعله، لو فرضنا واحد بحلق رأسه جاء إنسان وصبه الحلق، نضمنه ولا نقول عطه قروش لأنك بتحلق أنت، هنا إذا حلق لحيته يعزر فقط ما دام إنه بينبت يعزر لأنه بيرجع. وكل كلام طلب الشعور هذه ذكرنا أنها على وجه لا تعود، أما إذا كان يمكن عودها فإنه ينتظر. لكن لو فرض أننا انتظرنا عودها ومات الرجل قبل أن يتبين، فالأصل العود ولا عدم العود؟ الأصل العود. هنا الأصل العود. لو فرض أن هذا الرجل جنى عليه حتى أذهب أهداب عينيه، فالأصل أنها تعود. طيب في الأسنان لو قلع سنه ينتظر حتى يعود لنا؟ لا، في تفصيل. إذا كان قد نبتت أسنانه ثانية فلا ينتظر لأنه ما يمكن يعود. لكن لو كانت السنون الأولى هذا يمكن أن تعود ينتظر. نعم، مع أني سمعت من بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة. نعم، هذا مؤكد. أعرف الشخص انقلعت أضراسه للمرة الثانية فنبت. نعم، كرامة. لا ما كرامة، يمكن هذا يصير. هنا يقول المؤلف وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجو، يعني مثل الإنسان جرح شخصا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجو، يعني شق الجلد والقميص، فعليه ثلث الدية. ترى هذا إن بقي المجني عليه، أما إن مات فدية كاملة. وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق بعيران، لكن بشرط أن يجبر مستقيما. إنسان جنى على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران بشرط أن يجبر مستقيما، فإن جبر معوجا فعليه الحكومة. ففي الحكومة وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد. نعم نعم. الذراع يعني؟ نعم، إذا كسر واحد فعليه واحد فقط. والعضد إذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيما. في كسر الضلع والترقوة بعير. الضلع معروف والترقوة معروفة أيضا، هي العظم الناتئ في أعلى الصدر، إذا كسرها حتى جبرت ففيها بعير، وفي كل ضلع بعير. وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنتقى وغيره، تراجعون. نعم، لا كل واحد في بعير، يعني لو كسر ثلاثة ضلع على ثلاثة من ذلك. الشجاد وكسر العظام. الشجة جرح الوجه والرأس خاصة. الشجة جرح الوجه والرأس خاصة. وأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ويسمى شجا. ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية. الموضحة هي التي توضح العظم، فيها خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة. وش اللي دون الموضحة؟ جرح لم يصل إلى العظم يسمى يجب فيه حكومة. ولها مراتب الشجات عند العرب، مراتب عشر. كل المراتب الخمس الذي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة. نعم، الحكومة سيأتي في آخر البحث معناها. في الهاشمة عشر. الهاشمة هي التي يكون فيها قيدا، توضح العظم وتهشمه، فإن هشمته بلا إيضاح ففيها حكومة، يعني قد يضربه بحجر وينهشم العظم، لكنه لم يوضح. ففي حكومة نعم تبرز يعني يتبين العظم. نعم هي المسألة ما حد يشرى ماسك قصرة واحد يفتحه بالسكين، لكن أكثر ما يكون يرميه بحجر مثلا، يضرب حجر ويصيبه وما أشبه ذلك. المهم أنه لا بد أن تكون الهاشمة سبقها إيضاح، فإن كانت هاشمة ولم توضح فإن فيها حكومة. في المنقلة وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف، الإيضاح والهشم والنقل، وإن كان الهشم بالحقيقة ما يمكن النقل ما يمكن إلا بعد هشم، النقل ما يمكن إلا بعد هشم. إذن ما جمعت الوصفان وهما الإيضاح والنقل، توضح العظم وتنقله، بمعنى أن ينقص العظم وينتقل عن مكان، وهي أعظم من الأولى ولا أعظم. ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها 15 من الإبل، 15 من الإبل، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة فيها ثلث الدية، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم وغيره أيضا. لكن الدامغة قاسوها على المأمومة، بل هي أولى، لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ، والدامغة تفري الجلدة فهي أبلغ. قالوا إن فيها ثلث الدية، ولكن بعض أهل العلم قال يجب فيها ثلث الدية وحكومة، لأن ثلث الدية ثبت بأي شيء؟ بالمأمومة، والزائد على المأمومة لم يرد الشرع بتقديره فيكون فيه حكومة. فيضمن ثلث الدية ويقدر لما زاد على المأمومة الحكومة. والغالب أن الجرح إذا وصل إلى هذه الحال الغالب الموت، لكن ربما يريد الله له البقاء فيعالج حتى يبرأ، فنقول فيها حكومة. طيب لو فرض حكومة مع الثلث، لو فرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه اختل عقله، مش يجب تجب الدية؟ تجب الدية كاملة، لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولا لا؟ مضمونة، سراية الجناية مضمونة، فيجب فيها الدية كاملة. طيب لو كانت عمدا، الرجل شوفي وهو متعمد، الذي أمه في رأسه متعمد لهذه الجناية، فبرئ الرجل ولكنه اختل عقله، هل يقتص من الجاني ولا ما يقتص؟ لا يقتص. ليش ما يقتص؟ موضحة. مر علينا أنه يقتص موضحة وله أرش الزائد كذا ولا لا؟ طيب عن نجي للعقل، يقتص منه ولا لا؟ لا. وش السبب؟ ما يمكن، أي ما يمكن القصاص. يعني بعض الناس يمكن تضربه ضرب عظيم ولا ينهبل، وبعضهم يمكن أقل شيء. أين؟ المهم أن الحواس، الحقيقة أن الحواس والمنافع ما يمكن أن القصاص منها، ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاص، لأن القصاص منها متعذر. قد يجني الإنسان أو يقتص بالجناية التي أخلت بعقل الأول ولا يتأثر الثاني بعقل، وعلى هذا فنقول يقتص منه موضحة ويؤخذ عرف الزائد، وبالنسبة للعقل يجب عليه دية كاملة، يجب عليه دية كاملة. طيب، والحكومة واجبة في كل قطع أو كسر أو جرح لا قصاص فيه، وهي أي الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وقد برئ من الجناية، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، إلا أن يكون أن تكون في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. هذه الحكومة، الحكومة أن تقدر أن هذا المجني عليه عبد سليم، ثم تقدره مرة ثانية وقد برئ من الجناية، فما بين القيمتين تأخذ مثل نسبته من الدية. فإذا قلت أن هذا المجني عليه وهو سليم لو كان عبدا لكان يساوي 5 نعم، ولكنه بعد الجناية والقرب يساوي 400. ما نسبة 100 إلى 500؟ 5. إذن يجب له في هذه الجناية 5 الدية، 20 بعيرا. نعم، وعلى هذا فقس. ها؟ هي مثل أرش، الحكومة أرش في الحقيقة. طيب، إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر، لا يبلغ بها المقدر. مثلا الجرح في رأسه، الجرح في رأسه لكنه لم يصل إلى حد الموضحة. أفهمتم؟ الموضحة فيها مقدر ولا لا؟ كم؟ 5. رجل جرحه جرحا دون الموضحة لكن الجرح كان عظيما واسعا واسعا وبرئ الجرح، إلا أن الرأس تأثر بهذا الجرح، تأثر يعني صار فيه نوع من التشويه. قدرنا هذه الجناية، لما قدرناها فإذا هو عبد سليم يساوي 500، وبهذه الجناية يساوي 400. النسبة 5. الخمس أي 20 بعيرا، 20 بعيرا زادت على 5 من الإبل، ما نبلغ بها المقدر، يعني ما يجوز نعطيه ولا 5 من الإبل، بل نعطيه لا يعني أقل من 5، أقل ولو بيسير. لماذا؟ قالوا لأن الشرع إذا قدر شيئا في جرح فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير، لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنا في حكمة الشريعة. مثل ما لو أن إنسانا قبل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا، ثم إن الحاكم قدر عليه 200 جلدة، يجوز ولا لا؟ لا. ها؟ ما يجوز. طيب 100 جلدة ما يجوز، لأن الشرع قدر 100 جلدة في الزنا الذي هو إتيان الفاحشة، وهذا لم يصل إلى حد الزنا، فإذا قدرت عليه أكثر مما قدر الشارع بالزنا فهذا يعتبر طعنا في الشريعة. والمهم أن كل شيء مقدر ما دونه لا يبلغ به لأنه طعن في الشريعة. نعم. اللحية لا، قلنا فيها على المذهب ما فيها حكم، فيها دية كاملة. لا حكومة. ها؟ القول. عن القول بأن حكومة. أين؟ لا نقول إذا كان في الأرض. أين؟ كيف؟ فإن لم تنقص بعد البر قوم حال الجناية. أفرض أن الجرح حصل لكنه لما بري ما صار له أثر، ولو أننا قومناه وأرادنا الحكومة ما صار له شيء، ما صار له قيمة، فماذا نصنع؟ نقول خلاص روح يقوم حال الجناية والدم يسيل منه، ومعلوم أنه لا بد أن ينقص ما دام الدم يسيل منه، على الأقل من مقدر إن فيه خطر. فإن لم ينقص فلا شيء فيه، لو لم ينقص فلا شيء فيه، بل قال قال العلماء أو زاد حسنا. نعم، فلا شيء فيه. نعم، أفرض أنه قطع أصبعا زائدا، جنى عليه ورس 6 أصابع وقطع 1 أصابع، هذا يزيد حسنا ولا لا؟ لا. نعم، فهذا لا شيء عليه، لكن يقول يعذر الجاني بطلب من المشيعة لازم بطلب عقل البعير. وسموا عاقلة لأنه جرت العادة عندهم أن الدية وهي من الإبل كما فهمتم يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول ويعقلونها بعقلها عند بيوتهم، ولذلك سموا عاقلة من العقل. وهم يعني العاقلة العصبة من النسب والولاء، العصبة من النسب والولاء، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، المهم أنهم عصبة. وعلى هذا فيخرج أصحاب الفروض ليسوا من العاقلة، كالزوج مثلا وكالأخ من الأم، ويخرج أيضا ذو الأرحام كأبي الأم، فإنهم ليسوا من العاقلة. فالعاقلة هم العصبة فقط، وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يقوون الإنسان ويشدون أزره. وقد مر عليكم في الفرائض أنه مأخوذ العصبة من العصب وهو الشد، لأنهم يشدون أزره ويقوون. وأما ذو الأرحام ومن أدلى بأم كالإخوة من الأم فإنهم ليسوا كذلك. ولهذا الإنسان دائما يعتزي بمن؟ بعصبته، وليس يعتزي بذوي أرحامه ولا بإخوته من أمه. وقولنا من النسب يعتزي بمعنى إذا أراد أن يدعو لنصفه إنما ينتصر بهؤلاء. وأما قولنا والولاء فنعم، لأن العصبة قد يكونون من الولد، مثل كالسيد سيد العكير. ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النسب، ويحملون عن القاتل الدية بشرط بشروط. أولا أن لا تكون جنايته عمدا محضا، يحملون عن القاتل الدية. كلمة الدية معناه أنهم يحملون جميع الدية، فالقاتل إذن لا يحمل شيئا، القاتل لا يحمل شيئا، وإنما الدية كلها على العصبة. وقال بعض العلماء بل القاتل يحمل كما يحمل غيره، وقال آخرون بل يحمل إذا عدمت العاقلة. ولكن المشهور من المذهب وما ذكرنا أنه على العاقلة، فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال يحمل سقطت الدية، فهي تجب على العاقلة أصلا لا تحملا، يعني ليس تحملا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المقتتلتين من هذيل أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة، على العاقلة، ولم يحمل العاقلة شيئا، ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة. فلما لم يستفصل علم أن العاقلة تحمل جميع الدية. يقول بشروط، لا نعم، لا تكون عمدا محضا. وكلمة عمدا يخرج بها الخطأ، ومحضا لا، محضا شبه العمد، يخرج بها شبه العمد. فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقل، ودية العمد على القاتل. وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وفي العمد على القاتل. تعرفه أم جيد؟ هنا هنا هو محل الرأس. نعم الرحمة. نعم يشبه الخطأ محل الرأس. هنا وشبه العمد محل الرأس فتحمل عنه، وفي العمد ليس محل. طيب هذا واحد. ثانيا نعم يا ما يخلق هذا طيب أيضا أنه قد يؤدي إلى تساهل في قتل العمد. نعم نعم أن الدية فداء عن نفسه في مثل في العمد، لأن الأصل وش الأصل؟ القصاص. الأصل النفس بالنفس، فإذا تحمل الدية فإنه فدى نفسه، فتكون الدية عليه لا على عاقلته. الشرط الثاني أن لا تكون الدية جارية مجرى الأموال، فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها على القاتل نفسه ولو عمدا، مثل دية العبد، فإن دية العبد كما سبق نعم قيمته بالغة ما بلغت لأنه أجري مجرى الأموال. وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل قيمة العبد، كما أنه لو أتلف بعيرا مثلا فإن العاقلة لا تتحمله، فكذلك إذا أتلف عبدا فإن العاقلة لا تتحمله، لأن دية العبد بمنزلة قيمة البهيم، فالعبد إذا جار مجرى الأموال فلا يمكن أن تضمنها العاقلة، كما أنها لا تضمن ما أتلفه من الأموال الأخرى. الشرط الثالث أن يكون العاقل حرا مكلفا ذكرا غنيا موافقا للجاني في الدين. أن يكون العاقل حرا، فالعبد لا يحمل من العاقلة شيئا من الدية شيئا. لماذا؟ لأنه لا يملك، فهو إذن معدل، حتى لو أن سيده أعطاه مالا أو ملكه مالا وقلنا بأنه يملكه فإنه لا يجب عليه، لأن العبد ليس أهلا للمساواة والنصرة. كذلك مكلفا أي بالغا عاقلا، وعلى هذا فالصغير لا يؤخذ من ماله للدية لأنه ليس أهلا للنصرة، وأصل تحمل العاقلة كما قلنا قبل قليل النصرة والمساعدة والموالاة، والصغير ليس من أهلها. وكذلك أيضا المجنون من باب أول، لأنه لا عقل له ولا يعرف المناصرة، ولا أحد أيضا يفكر أنه ينتصر بمجنون، فالصغير والمجنون ليس عليهما دية. طيب هل نقول يشترط الرشد ولا ما يشترط؟ نعم يعني لو كان بالغ عاقل لكنه ما يحسن التصرف بالمال، ها ليس بشرط، ليس بشرط ما دام بالغا عاقلا فانه وان كان لا يحسن التصرف بالمال ومحذور عليه من اجل السفه فانه يؤخذ من ماله. لا بد ان يكون ذكرا، الانثى ما عليها مش ما عليها هي ما لزمها شيء، لأنها كما قلنا فيما سبق وهذه نبية على العلة في التحمل، المرأة ليست من أهل النصرة. نعم ولهذا لم يوجب الله عليها الجهاد حتى في سبيل الله، ما يجب عليها الجهاد في سبيل الله إلا في حالات ضرورية، فليست من أهل الجهاد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه. فإذا لو كان هذا الرجل له أخ شقيق وأخت شقيقة كلاهما غني، نأخذ من أخيه الشقيق ولا نأخذ من أخته الشقيقة لأنها ليست أهلا للتحمل. لا بد أن يكون غنيا، فإن كان فقيرا فليس عليه شيء، يعني بمعنى أننا لا نقول إن هذا الفقير يكتب عليه حصة من الدية وإذا أغناه الله سدد، لا نقول هكذا، لأنه إذا كان هذا الرجل ليس عنده شيء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس هذا شيء من استدانه هو حتى نقول يكتب عليه حتى يسر، بل هذا شيء للنصرة، ومن ليس معه سلاح كيف ينصر غيره. ولا بد أن يكون موافقا للجاني في الدين، فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر. إذن لو قدر أن الذي وقع منه الخطأ لا يصلي مثلا فإن أقاربه المسلمين لا يعقلون عنه، ما ينفعون الدية عنه. لماذا؟ لأنه مخالف لهم في الدين، هو كافر مرتد والعياذ بالله، وهم مسلمون. وهذا لأن أكبر مفارقة بين البني الإنسان هي مفارقة الدين. قد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه الذي خرج من صلبه وهو بضعة منه، قال الله له إنه ليس من أهلك، لأنه ليس بمسلم. فإذا قدر أن الذي وجبت عليه الدية إنسان لا يصلي وطلب من أبيه وعمه وأخيه أن يقوم عنه بالدية، قلنا لا. طيب يتحملها بيت المال؟ لا يتحملها، لأن المرتد ليس له حق في بيت المال. على من تكون؟ تكون عليه هو، تكون عليه هو، لأن الرجل هذا ليس أهلا للنصرة. الذي لا يصلي أهل لأن يعدم، هذا الواجب، الواجب إعدامه إلا أن يتوب ويصلي. وكذلك أيضا من استهزأ بالدين أو سخر بالرسول عليه الصلاة والسلام أو زعم أن رسالته ليست عامة أو زعم أن دين اليهود والنصارى صحيح وأنهم على حق وأنهم يساوون المسلمين في الدين، وكل هذا أيضا موجود الآن في بعض الأوساط الجهال، يظنون أن الأديان السماوية كلها صحيحة، حتى ملة اليهود والنصارى يقولون إنها صحيحة وهم إخواننا في الدين، وربما يعذرون عن ذلك ويقولون أي فرق بين دين التوراة والإنجيل والقرآن مادام كلها من الله، ولا يعرفون أن التوراة والإنجيل قد نسخ العمل بهما وأصبحتا غير معمول بهما، نعم، وأن الشرع الآن هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. هذه الشروط الثلاثة لتحمل العاقلة. الآن دائما يعرض في المساجد صكوك يطلب بها المساعدة، فهل لنا أن نعطيه من الزكاة ولا لا؟ ها؟ ما نعطي من الزكاة، لأنه أولا هو غير مدين، الدين على من؟ على العاقل، وليس بمدين، بل دينه على عاقلته. نقول روح خذ من عاقلتك. إذا قال والله العاقلة فقراء، نقول إذا ما يجب عليهم شيء فهم غير مدينين. على من يكون؟ على بيت المال. إذا قال بجي مال رحت المالي وقالوا رح وراكي ما عندنا لك شيء، وش نقول؟ نقول ما عليك شيء. لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير، يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك، ما نعطيهم على كل تقدير، ما نعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم صدقة. يمكن الإنسان يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني، لكن من الزكاة ما يجوز، لأن يعني قلنا لكم الآن التقديرات واضحة. أولا ليس هذا القاتل بمدين، صح ولا لا؟ الدين على من؟ على العاقلة. العاقلة قال فقراء كل ما عليهم شيء، ما هم مدينين حتى نقضي عنهم. على بيت المال، بيت المال أبى، إذن ما نتحمل حنا من زكاتنا، لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها. أما مسألة الصدقة فالصدقة أوسع، ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقضى بعد، لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الديات، نعم اي نعم للاستجداء يعني طلب الماء حتى بعد ان قضى وديه. فانت لا غالب على ظنك صدق هذا الرجل، ثم ايضا في شيء اخر انك تعلم ان الرجل مستقيم ليس متهورا، لان هؤلاء المتهورين ارى ان لا يساعدوا ابدا لا بشيء من الديه، انتبه احمد، لا بشيء من الديه ولا غيره. نعم ها؟ اي نعم نعم احمد الصبيح انت معنا ولا نعم نعم او عليهم بقدر الغنى وبقدر القرب، يجتهد الحاكم حاكم ولي يوزع نيب على ما يكون، لانهم يعني قد يبخلون مثلا، لكن الحاكم يوزعها بحسب القرب. فإذا قدر أن اثنين كلاهما في الغناء واحد لكن أحدهما أقرب يجعل على هذا أكثر من الثاني، وإذا كان أحدهما أبعد لكنه أغنى يزاد بحسب غناه. فالمثل تختلف بحسب القرب وبحسب الغناء. نعم لا ما في تحديد شرعي، لا يرجع فيها رسالة القارئ. نعم إيش ولد ها؟ نعم كزلان قد يقال ان الواقع اللي وقع مرتين هذين فحصل مره سوى العاقل انها امراه. نعم وين كان رجل غني؟ نعم قد له وجه يلزم وش الفرق؟ يريد اسم امراه غني ولو كانت امراه كان يلزم على الرسول باي شيء من الدين، ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ما استفصل في هذا الشيء. نعم أقول إذا قلنا بهذا فقد يكون له وجه، مع أن حبسه في هذا الحال غير صحيح غير وجيه، لأنه إن كان غنيا فهو يدفع ولا يحتاج إلى حبس، وإن كان فقيرا فلا وجه لحبس، ما يجوز الحبس. نعم إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا نجيب العاقل نحبسه نقول يلا سلم ولا حبسناك، العاقل الغني نقول سلم ولا حبسناك. القسامة تعريفها، القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وهي كانت معروفة حتى في الجاهلية وأقرها الإسلام كما سنذكر إن شاء الله. وأما تعريفها فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. نعم وهذه الأيمان قد تكون من المدعي وقد تكون من المدعى عليه كما سيتبين في شرحها. إذن القسامة في دعوى قتل ليست في دعوى مال أو جناية دون القتل، ولكنها في دعوى قتل معصوم. وأصل ذلك أصلها ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن سهل، والذي قتله من؟ قتله اليهود في خيبر، خرج إليهم ثم وجد مقتولا يتشحط في دمه، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقسامة، وقال لأوليائه تحلفون 50 يمينا على رجل منهم يعني من اليهود بأنه قتله فتأخذون برمته، والرمة هي الحبل الذي يقاد به القاتل ليقتل. ولكنهم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد، ما يمكن نحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف اليهود 50 يمينا ويبرؤون بذلك. فقالوا نحن لا نرضى بأيمان اليهود، لأن معلوم القاتل بيحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام

ولكن الدية مال، والمال يقضى فيه بالنكول، فيتحول الأمر إلى وجوب الدية. طيب في هذه الحال إذا لم يرضى أولياء المقتول بأيمان هؤلاء فما الحكم؟ يرفض المدعون قبول أيمانهم، وتارة يحلفون وتارة ينكرون عن الحلف، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بأيمانهم، إذا لم يقبل المدعون بأيمانهم وجد دفع ديته من بيت المال. إذا رضوا ونفل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية، إذا رضوا وحلف هؤلاء فارغوا ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب. طيب ثم نأتي إلى نعم على القول بأنه يجب الله نفس الشيء، حكم واحد، الحكم واحد، إلا أن ما أدري عن هذا القول، هل إنهم إذا نفروا يرون ما يجب شيء، أو أنهم يرون يجب الدية كاملة لأن الورثة قد حلف وهم مستحق الدية، هذا ما أدري ما يشترون فيه. نعم لا ما يقول، يعني هذه مسألة بينة. نعم نعم نعم نعم يعني معناه أنه ما وقع بالفعل، يعني مهم معناه أنه ما ثبت حكما، يعني يحصل موانع، إن مثل قضية اليهود هؤلاء ما فات الرسول لأن ما تمت الشروط، فإن المدعين لم يقبلوا أيمانهم. هذا إذا صح الحديث العثر الذي ذكر هذا، إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقد بها بالفعل الحكم فذاك. نعم هنا بالأيمان، بالأيمان مجرد طلب الطن ما لكن بالأيمان. نعم يا مهنة، هل الشرط أن يكون المدعى عليه المسلمون لأن أجرون أولاد المدعى عليه؟ نعم. لم يرضى المسلمون على قبول الأيمان لأن اليهود. نعم. وقد لم يشتروا من المسلمين، هل نقول يجبرون على لا ما يجبرون على الرضا بأيمانه؟ ما يجبرون، لأن بعض المسلمين يحلف على الكذب، يمكن يحلف على الكذب. لأن يقول لأنهم يهود. نعم هم يقبلون لأنهم يهود، لكن أيضا ربما لا يقبل لأن هذا يقول يتجرع على المعصية، قد يقول إن اللي قتل ما يهمهم يعني. نعم لو خلف المقتول دلان نعم نعم إذا كان الورثة على القول بأن الذي يحلف الورثة فقط، إذا كانوا إناثا فإنه يحلف المدعى عليه بيمينة واحدة ويضرب، لأن ما تتم القسام لا بد أن يكون فيها ذكور. نعم نعم لا لا الرسول قال يقسمون خمس على رجل منهم عينا، ما يمكن يعترف عن يمين اليهود كلهم هما. نعم نعم ما يخرج لأن اللي بعده ما معلم معلم وجود الأقرب. طيب الحدود تعريفها.